بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الإخوة المشاهدون عبر قناة الشارقة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في بداية هذا اللقاء من برنامجكم لمسات بيانية، والذي نستضيف له كالعادة فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، أستاذ اللغة العربية في قسم الآداب بجامعة الشارقة. حياكم الله دكتور، جزاكم الله خيرا على حضوركم معنا لهذا اليوم. كما يسعدنا أعزائنا المشاهدين أن نتواصل معكم، وذلك باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهواتف التالية: من داخل الدولة 600-1600، ومن خارج الدولة بعد مفتاح الخط 600-1616. ومشاركاتكم تسرنا وتسعدنا. وكنا قد تكلمنا في الحلقات الماضية على الآيات الأولى من سورة الإنسان، وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ولم نكمل الكلام على هذه الآية، فأترك الحديث لضيفنا حتى يكمل ما عنده من تفسير هذه الآية وما بعدها. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، والحديث عند ضيفنا. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. تكلمنا في اللقاء السابق على الفرق بين أعتدى وأعد، هنا قال أعتدنا، بينما في آيات أخرى أعد للكافرين. هو الآية اللي قبلها قال إما شاكرا وإما كفورا، هكذا. هنا قال إنا أعتدنا للكافرين، الكافرين ليس جمع كفور، الكافرين جمع كافر، يعني هو كان المظنون أن يعني يجعل هذا الاعتاد لجمع الكفور، جمع الكفور قياسا هو الكفر، كفر يعني بضمتين، فعول فعل، صبور صبر، صدوق صدق، رسول رسل. هذا هو القياس. إذن كان المظنون أن يقول لما قال إما شاكرا وإما كفورا، أن يقول إنا اعتدنا للكفر وليس للكافرين. لكن لو قال ذلك، لو قال إنا اعتدنا للكفر، لا كان يعني يذهب الظن أن هذا العذاب هو يتناول المبالغ في الكفر دون من لم يبالغ. سبحان الله. كان لأن الكفور هو مبالغة، مبالغة في الكافر، يعني في لها معنيان بالشكر والكفر. نعم، يعني تقدم. نعم. فإذا لو قال اعتدنا للكفر لظن أن هذا الذي ذكره هو أعد لمن يبالغ في الكفر دون من لم يبالغ، يعني الكافر لا يناله هذا العذاب. بينما عندما قال ذكر عاقبة الكافرين، دل ذلك على أنه المبالغ في الكفر عقابه أشد، من باب أولى، لأن هذا هو عذاب من هو دونه، فكيف بمن طبعا فكيف بمن هو مبالغ في الكفر، كيف يكون؟ بينما لو ذكر ذاك لكان الكافر بمنجا من هذا العذاب. سبحان الله. هذا لا، هو ماذا قال؟ قال إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، يعني ذكر العذاب هذا، السلاسل والأغلال والسعير. لماذا ذكر هذا السلاسل والأغلال؟ والسعير هذا جهنم الكافرين عموما، لكن لماذا ذكر هنا في هذا الموطن السلاسل والأغلال؟ هو ذكر لنا أنه أطلق له الحرية أولا، قال إما شاكرا وإما كفورا، خيره وأعطاه، هو إذن أطلق له الحرية والاختيار في الدنيا، وأطلق له الحرية وهداه السبيل فلم يسلكها في الآخرة، ليس له هذا، هو قيده في الآخرة. سبحان الله. هو نعم له في الدنيا أن يختار ما يشاء، لكن ليس له في الآخرة أن يختار ما يشاء، هو يقيد. لما أساء الاختيار وفعل هكذا، أساء الحرية، لقد قيد بالسلاسل هذا، لم يجعل له حرية. عكس الحرية هي التقييد، القيد هو عكسه. فقيد بالسلاسل وهي تقيد حركة الأرجل، وقيد بالأغلال، والأغلال تقيد الأعناق والأيدي، لأن ربنا قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، وقال غلت أيديهم. إذن هو قيد الأرجل والأعناق والأيدي، فقيد حركته على كل حال بمقابل الحرية المطلقة التي كانت له في الدنيا. سبحان الله، هذا ذل على ذل. نعم. ثم قال إن الأبرار بعد هذه الآية يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الأبرار ورد في القرآن جمع الأبرار والبررة، هذا الجمع بأيدي سفرة كرام والأبرار. القرآن يستعمل الأبرار للناس المكلفين فقط، ويستعمل البررة للملائكة، ولم يستعملها للناس. الناس الأبرار، الملائكة بررة. لماذا؟ احنا عدنا نعرف أن الأبرار هذا من صيغ جموع القلة، الأبرار أفعال جموع القلة إضافة إلى الجموع السالمية، أفعل أفعال أفعل فعلة، هاي الأربعة هي قلة، أفعل أفعال أفعل فعلة، أفعال أبرار من جموع القلة هذا. والناس قليل منهم الأبرار، القلة النسبية نسمي. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وقليل من عبادي الشكور. سبحان الله. فاستعمل جمع القلة النسبية، بينما الملائكة كلهم بررة ليس فيهم غير ذلك، فاستعمل جمع الكثرة للكثرة الذين كلهم بررة الملائكة، واستعمل جمع القلة للقلة النسبية للبشر. سبحان الله. هذا اختيار الجموع يعني الأبرار والبررة. ثم قال إن الأبرار يشربون من كأس. الكأس هي الزجاجة إذا كان فيها شراب، فإن كانت فارغة فلا تسمى كأس، تسمى زجاجة. إذن إن الأبرار يشربون من كأس، ذكر صنفين في هؤلاء الذين يشربون. الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس، وهم يشربون من كأس ممتزجة بالكافور كما قال كان مزاجها كافورا. وذكر قسم آخر اسمهم عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله. إذن ذكر أمرين نوعين، ذكر الأبرار الذين قالهم يشربون من كأس مزاجها كافورا، وذكر صنفا آخر اسمهم عباد الله، قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. والذي يذهب إليه جمع من المفسرين أن المقصود بعباد الله هنا المقربون، كلمة عباد الله، لأن كلمة عبد وعبد الله هي أرفع وسام يعطيه يصف به الله سبحانه وتعالى عبده. يعني لما ربنا وصف سبحانه في عبده في أعلى مقال قال سبحان الذي أسرى بعبده، مقام العبودية يعني. هذا ذرية من حملنا مع نوح أنه كان عبدا شكورا، فمقام العبودية مقام عظيم. يعني العبودية هي قسمان، عبودية اختيارية وعبودية قسرية، هذا العبودية الاختيارية. فذكر إذن هنا ذكر نوعين من الناس، من الخلق، من المكلفين الأبرار وهم يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، والمقربون يشربون من العين خالصة. ماذا قال؟ قال إن الأبرار يشربون من كأس، يعني عد الفعل شرب بمن، يشربون من كأس. قال في المقربين عينا يشرب بها عباد الله يفجر، عد الفعل بالباء، ليدل على ذلك بأن جزاء المقربين أعلى من جزاء الأبرار. وقد قيل فيما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني بما دل على ذلك؟ كيف دل على ذلك؟ كيف دل بهذا على أن جزاء المقربين أعلى؟ بجملة أمور. أولا هو قال إن الأبرار يشربون من كأس، يعني يؤتى بكأس يشربون منه. أما الأبرار فقال يشربون عينا بالعين، يعني عينا يشرب بها، وهذه الباء تفيد معنيين: معنى الإلصاق، إلصاق يعني يكون نزل بالمكان، أقام بالمكان، أقام بالعين وشرب بالعين. إذن هو أقام بالعين وشرب، فإذا صار التلذذ بلذتي النظر والشراب، هو الآن في العين جالس ويشرب منها. فرق بين واحد يؤتى له، ليس بالضرورة كان في العين. ثم الأبرار يشربون من كأس ممزوجة مزاجها كافورة، تمزج على قدر أعمالهم، بقدر ما كان يمزج في عمله في الدنيا تمزج له من هذه العين، سبحان الله، بقدر ما هذا. أما المقربون فيشربونها صرفة من العين، ليست ممتزجة. فإذا الأبرار يشربونها ممتزجة ليست خالصة، على قدر ما كان يمزج من عمله. كيف كان يمزج؟ تمزج له بهذا القدر، يعني هذا أمر آخر، هذا حالة أخرى، إضافة ثانية. الأمر الآخر عد الفعل المتعدي بالباء على كما يقول النحاة على تضمين معنى روية، شرب به معنى روية به، فيشرب بها معنى يرتوي بها أو يروى بها، بخلاف يشرب منها. طبعا الشرب منها ليس بالضرورة هو الارتواء شرب، لكن هذا ارتواء، يعني إذن جملة أمور صار النزول بالمكان، وبعدين الخالص شرب الخالص، وبعدين الارتواء منها. ثم ماذا ما اكتفى بهذا؟ قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرها، إضافة أخرى، يفجرونها تفجيرا، إيش معناها؟ يعني يجرونها حيث شاءوا، عندهم قضبان أين يريد في منزلته، أين في منزله، أي مكان من هذه يفجرها. ثم قال تفجيرا ليدل على أنهم ليس فيها عناء وإنما بسهولة، يعني ليس فيها تعب ولا عناء ولا شيء، ومعهم قضبان، يقول بعضهم يقول قضبان من ذهب، لا أعلم إن كان في ذلك يعني تعيين للقضبان يعني في حديث أو لا، لكنهم يقولون فيها في أيديهم قضبان من ذهب يجرونها حيث شاءوا، وتفجيرا لأن ذلك سهل ميسور عليهم. إذا لاحظ في هذا راح نلاحظ الفرق بين الجزائين، بين الأبرار والمقربين. الواحد مننا يتمنى أن يكون من المقربين. الله واحد يسأل الله سبحانه وتعالى نعم. أن يجعله منهم. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ببركة الدعاء إن شاء الله. يعني. ثم قال بعد ذلك، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هكذا بدأ بالوفاء بالنذر، يعني بعد أن ذكره هذا قال يوفون بالنذر، لأن النذر واجب، الوفاء به طبعا واجب هذا. فإذا بدأ به هذا الآن، ثم بعد أن ذكر الوفاء بالنذر لأنه واجب قال ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فكأنه ذكر النية يعني للوفاء ولعموم العمل، هي النية المقارنة للعمل، يعني المفروض أنه كل عمل تقترن به النية لله سبحانه وتعالى، النية الخالصة. فقال: يوفون بالنذر، هذا العمل، ويخافون يوما، هذه النية. إذن ينبغي أن تكون النية مقارنة للعمل. وشره مستطيرا، يعني حسب ما يقولون فاشيا منتشرا بالغا أقصى المبالغ، يقولون انتشر شره حتى ملأ السماوات والأرض. مستطير استطار هذا شر ذلك اليوم، حتى قرأت مرة يقولون: فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبته. هكذا جاء في السنة. إذن شره مستطيرة. دكتور، كلمة مستطيرة من الطيران؟ نعم، مطار يتطاير. إن استطار الشيء يعني فشى وتفشى، بلغ أقصى مبلغ. سبحان الله. من استطار الحريق يعني بلغ انتشر انتشر يعني انتشر. ثم بعد أن قال يوفون بالنذر ويخافون يوما، بعد هذا قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هنا ويطعمون الطعام على حبه، هذا الضمير في حبه على ماذا يعود؟ ويطعمون الطعام على حبه، هذا ذكر فيه أكثر من حالة، أكثر من وجه، وإن كان أظهرها على حبه يعني على حب الطعام. يطعمون الطعام على حبه يعني مع حاجتهم إليه، وهذا أبلغ في الإيثار، يعني في هذا من باب الإيثار هذا. يعني هو يطعمه مع أنه محتاج إليه، فهذا يعني من باب الإيثار. وربنا قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سبحان الله. فمما يعني يقوي هذا الوجه. وأيضا يحتمل أنه على حبه على حب الإطعام، المصدر ممكن، لأن ما هو ذكر الفعل فيمكن أن يعاد على يعني على مصدره ضمير وإن لم يذكر، كقوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني هو ما هو؟ هو العدل. العدل، نعم. من أين جاء العدل؟ من كلمة اعدلوا، الفعل. من الفعل. فإذا يطعمون الطعام هنا على حبه، يعني أيضا هذا يحتمل احتمالا قويا ظاهرا في اللغة إضافة إلى الوجه الأول، وهذا يدل على غاية الكرم أيضا. يعني هو إذن على حب يعود على الإطعام، مع حب الإطعام يعني يطعم بطيب نفس من دون منة ولا تكدير، هذا من باب الإحسان هذا. سبحان الله. يعني أشياء. وأيضا يحتمل على حب الله، على حبه. ويطعمون الطعام على حبه يعني على حب الله، يحتمل أي يعني ابتغاء وجهه لوجهه، وهذا المعنى مذكور فيما بعد: إنما نطعمكم لوجه الله. إذن هذه الضمير هذا يعني احتمال قوي ظاهر يعود على الطعام، وهذا من معنى الإيثار، ويحتمل أيضا على الإطعام وهو من باب الإحسان، ويحتمل أنه يعود على الله وهو من باب الإخلاص. دكتور، هل هذا يعتبر من باب التوسع؟ طبعا طبعا. قسم قال أعلاها أن يكون للأول من باب الإيثار، أعلاها أن يكون أن يجمع هذه المعاني الثلاثة، أعلاها هذا لأنه يجمع الإيثار والكرم، والكرم الإحسان والإخلاص، هذا أعلاها. لازم دكتور أنه ذكر قبلها يخافون، يعني أنه يعبد الله خوفا من عذابه ومحبة له. نعم، يحتمل. وهنا يعني لو قال قائل زين، لاحظ أحيانا يقول لك زين لماذا قال ويطعمون الطعام؟ لو قال ويطعمون على حبه، إيش ماذا وما يعني عندما يقول ويطعمون؟ وماذا يطعم؟ يطعم طعاما، إيش يعني ماذا يطعم؟ زين لماذا قال الطعام؟ لو يعني ذكر الطعام حتى يصح عود الضمير عليه على حبه في الاحتمال الثاني. الأول أقوى احتمال. الاحتمال الأول نعم. أقوى احتمال. نعم. لو حذف الطعام لما عاد الضمير على الطعام الذي هو أعلى الأوجه هو الإثار. سيرجع على المصدر. على اثنين. إما على المصدر أو على حب الله. نعم. فإذا ذكر الطعام أفاد ثلاثة معان. بينما لو حذف الطعام نعم سيكون مفهوما لكن سيعود الضمير على وجهين على أمرين. والأول لا شك أعلى أنه يعود على ثلاثة وهو الوجه الذي يعني به ينال البر. لن تنالوا البر حتى تحبون حتى تنفقوا مما تحبون. إذن ويطعمون الطعام على حبه هكذا. ذكر ثلاث أصناف: مسكينا ويتيما وأسيرا. لاحظ التقديم كيف جرى. قدم المسكين على اليتيم واليتيم على الأسير لجملة أمور. تقديم هذا أولا هذا التقديم قدم المسكين على اليتيم لأن المسكين محتاج على الدوام من الأصناف المذكورين في باب الزكاة. اليتيم يعني وهم كثر أيضا قد يكون غير محتاج أصلا قد يكون ليس لا يدخل في باب الزكاة. قد يكون غني اليتيم صح. لكن المسكين يكون إطعامه على الوجوب وعلى التطوع. اليتيم ليس بالضرورة أن يكون كذلك يعني. هذا أمر. اليتيم قد يكون ما محتاج هذا ولذا لم يدخل في أحد مصارف الزكاة. الأسير قد يكون كافر الأسير من أوزار الحرب هذا قد يكون كافر والكافر لا يدخل في باب الوجوب على الأفراد على أفراد المسلمين كل الدولة هي لكن نعم. إذن كان التقديم الآن بحسب هذا الأمر بحسب الرتبة يعني رتبة المسكين بحسب الحاجة يعني المسكين اليتيم الأسير. المسكين واليتيم قد يكون من باب الوجوب إعطائهم. المسكين هذا قد يكون وجوب. اليتيم أيضا إذا كان فقير محتاج قد يكون من باب الوجوب. نعم. الأسير لا يدخل في باب التطوع فقط بالنسبة للأفراد لا يدخل في باب الوجوب على الأفراد على الدولة على الإمام. الإمام هو هذا. نعم. أما الأفراد فليس. من هذا الرتبة بدأ يعني صار ماذا عدنا بدأ بالواجب وهو النذر الوفاء بالنذر ثم بدأ بما هو أولى حسب الحاجة. المسكين صاحب الحاجة الدائمة اليتيم اللي قد يكون غير محتاج قد يكون مكفول حتى يزول يتمه ثم الأسير. هذا أمر. هنالك أمر آخر للتقديم سوغ هذا التقديم وهو بحسب الكثرة. أن المساكين أكثر قطعا. المساكين أكثر من اليتامى لأن اليتم يزول بالبلوغ بعد ما لا يسمى يتيم يعني. إذن المساكين أكثر بينما اليتيم خلاص بعد ما يسمى يتيم انتهى عند بلوغ انتهى. المسكين لا باقي. واليتامى أكثر من الأسرى لأن الأسرى من أوزار الحرب ليس يعني بالضرورة هنالك حروب يعني. اليتامى على موجودين على أي حال. إذن إيش راح يكون أيضا هذا ملحظ آخر للتقديم يعني إضافة للرتبة هذه صار الكثرة والقلة. أيضا التقديم هذا بموجب القلة والكثرة. المسكين أكثر اليتيم أقل الأسير أقل. ثم قد يكون أيضا التقديم له مسوغ آخر يعني ليس من وجه واحد وهو بحسب القدرة على التصرف إمكانية. المسكين له الأهلية الكاملة على التصرف يتصرف. اليتيم لا حتى طبعا اليتيم أهليته ناقصة حتى يزول يتمم. الأسير لا. الأسير هو أقل تصرفا وكالمحجور عليه الأسير ليس له أن يتصرف في ذهابه ولا إيابه ولا في أمره حتى يأمر فيه الإمام سبحان الله. إذن ماذا هذا لاحظنا عدة ملاحظ تقتضي التقديم يعني عدة أمور عدة جوانب تسوغ التقديم بهذه الصورة. إذا الرتبة إذا الكثرة إذا أي شيء يعني أو ما ذكرناه من حسب القدرة على التصرف. عندما ذكر الأسرى قال هذا ذكر الأسرى هنا مناسب لما ذكره في عذاب الكافرين سلاسل والأغلال وسعيرة، لأن الأسرى يغلون ويؤسرون في القيد، فمناسب هنا لما ذكره، يذكر بما سبق، يذكر بما سبق. من الملاحظ أنه قال يطعمون لم يقل يتصدقون، قال يطعمون الطعام لم يقل يتصدقون بالطعام. لماذا؟ لئلا يخص ذلك الصدقات. من قال يتصدقون معنى هذا خاصة بالصدقات، أو يخص إما من تجب عليهم الصدقة أو تجب لهم الصدقة. إما إذا قال يتصدقون يعني أولا سيخص الصدقات، ثم من تجب عليه، ليس كل المسلمين تجب عليهم الصدقات، أو تجب له، بينما هو لا، هو الآن أراد عموم فعل الخير، عموم الخير، سواء كان الفاعل غنيا أم فقيرا تجب عليه الصدقة أو لا، أو المطعم سواء كان تجب له الصدقة أم لا، أو سواء كان الفعل صدقة أم لا. يطعمون يشمل الصدقة وغير الصدقة، ويشمل المتصدق عليهم أو غير المتصدق عليهم، والإكرام، فهو هذا فعل الخير العام لكلمة يطعمون. سبحان الله، لو قال يتصدقون ما كان يشمل هذا الشيء. ثم ماذا قال؟ عندنا مكالمات نستقبلها أو تفضل. طيب، عندنا اتصال من الأخ أحمد أو الأخ أسامة شيخ من رأس الخيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورنا الفاضل، في عندي سؤالان في أسلوب الشرط. الأول يقول: قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا جاء بإن الشرطية التي الأصل فيها عدم القطع، مع أن عدم فعلهم هو الأرجح بقرينة مقام التحدي والتعجيز، فلماذا جاء هذا أسلوب الشرط بهذا الشكل؟ فإن لم تفعلوا. السؤال الثاني: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم. فلا خوف عليهم جواب فمن تبع هداي، فأين جواب فإما يأتينكم مني هدى؟ السؤال الأخير مع بالغ احترامي: هل يوجد عندك مفرد لكلمة قدوة؟ وبالغ الاحترام والتقدير. شكرا يا أخ أسامة. مفرد لكلمة قدوة هي كلمة قدوة مفرد، والجمع قدى وقدوات. أعطيناه الجواب. وأما السؤال الثاني لأن نحتاج إلى كلمتين، فإما يأتينكم يعني ما يحتاج إلى شرح. فإما يأتينكم من هاي إن شرطية، طبعا ما هي هذه؟ ما يسموها لغو يعني الزائدة بين الشرط، بين أداة الشرط وفعل الشرط. إما يأتينكم فعل الشرط فمن تبع هداي، هذا جواب إن، هذه الفاء رابطة لجواب إن التي أدغمت معها ما إما، فلا خوف هذه جواب من فمن تبع هداي. إذن عندنا جواب إن إما فمن، وجواب فمن فلا خوف عليه. الباقي يحتاج شوية إلى كلام، هذا لا يحتاج إلى كلام طويل. طيب. اتصال آخر من الأخ أحمد حسين من الشارقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ حياك الله أحمد. بس حبيت أسأل الأستاذ، في سورة آل عمران يقول الله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا. كان وآية، لماذا لم يقل قد كانت لكم آية؟ طيب. والسؤال الثاني نفس السورة، عندما قال زكريا قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وعندما قالت مريم قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء. عند زكريا قال غلام، وعند مريم عليه السلام قال ولد، وأيضا قال كذلك الله يفعل، وعند مريم قال كذلك الله يخلق. نعم. وثم هناك فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. لماذا الكافرون يعني الله سبحانه وتعالى يعني تكلم ب يعني ضمير فأعذبهم يعني، وفي الذين آمنوا لم يقل فأوفيهم أجورهم فيوفيهم. يعني ضمير الغائب. نعم التفاق. جزاكم الله خير. حياك الله وإياك إن شاء الله. اتصال آخر من الأخت أم خالد من الشارقة. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا في عندي سؤال في سورة البقرة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في الآية لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، وفي آية أخرى لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الواقعة. أيوة. فشو الفرق بين لجعلناه وجعلناه؟ وكمان هو كمان بآية أخرى نحن جعلناها في نفس السورة تذكرة ومتاعا. أيوة. فشو الفرق بين لجعلناه وجعلناه وجعلناها؟ ولو سمحت تكون الإجابة في هذه الحلقة، لأني أنا بعدين يعني سألت قبل هيك مرة سؤال وبعدين صعب علي أنه أسمع الجواب. شكرا الله يجزيك الخير. لحظة سنجاوبها الآن على السريع. يلا طيب. هي الآيات هذه في سورة الواقعة. قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أو برنس كذني أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هو السؤال هل جعلناه ولا جعلناه الآن؟ هو ذكر الآن عقوبتين يعني بأمرين تحذير. الأول بأنه يجعل الزرع حطام، هذا يجعله حطام فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، والآخر أن يجعل الماء أجاج. عقوبتين ذكر الآن. هذا جعل الزرع حطام فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، يعني بعد أن زرع يعني دفع نقود وفلوس وكذا وتعب أصبح مدين إنا لمغرمون. العقوبة بتلك أشد من العقوبة بالماء. لماذا؟ لأن الحطام لو قال جعلناه حطاما، الحطام لا يكون غذاء بعد، لا يكون حتى صار حطام لا يكون غذاء، لا قيمة له. بينما قال بالثانية ما قال نذهب بالماء، وإنما قال لو نشاء جعلناه أجاجا، والأجاج يصلح يعني ممكن تحليته فيعود صالح للشرب. إذن العقوبة بالأولى أشد لأن أصبح حطام، أصبح مجاعة يعني، والعقوبة لا شك أنه بالمجاعة هذه أشد، وخاصة بعد الإنفاق عليه. بينما الثانية لا، ليس كذلك، وإنما يجعله أجاج، والأجاج ممكن تحليته ويستفاد منه. إذن العقوبة في الأولى أشد، ولذلك جاء باللام، اللام المؤكدة في جواب لو لجعلناه لأنه أشد، فأكده، لأن اللام في جواب لو من معانيها التوكيد وقسم، قال أنها حتى قدر قسم فيها، يعني اللام الموطئة للقسم، لا يعني في جواب قسم، هي في جواب لو وتفيد التوكيد، في جواب لو تفيد التوكيد. إذن لما كانت الأولى أدعى إلى التحذير أكد باللام، الثانية لما كان أخف منها لا، بينما هو أصلا بالنار لم يذكر تحذيرا، ما ذكر تحذير يعني أبدا، لم يذكر، وإنما ذكر حالتها، قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها، لم يذكر، لم يقل ولو شئنا لذهبنا بها. لماذا؟ لأنه الناس يمكن أن يعيشوا بلا نار، لكن لا يمكن أن يعيشوا بلا طعام ولا ماء، فلذلك لم يذكر تهديدا في النار، وإنما ذكر تمام النعمة بها، تمام النعمة. سبحان الله. هذا على السريع. جزاك الله خير دكتور. عندنا اتصال مستعجل من الأخ أبو حيدر من تونس. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته. بداية سيدي الشيخ نرجو من الله أن يشكركم الفردوس الأعلى. آمين. الله أنتم وأخينا والضعف. سلمك الله يا أبو حيدر. بارك الله فيك. سيد الفاضل، يقول الله عز وجل في الآية 106 من سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذا إذا عرفنا أن العديد من المفسرين قالوا ما نبدل نغيرها ونمحوها من قلبك. نعم صح. أو ننسها تركها، أو هي آية معجزة. بينما ثمة رأي آخر يقول علما أن هذه الآية تأتي من الآية 21 إلى الآية 123 تتحدث عن اليهود، والرأي هو ما ننسخ من آيات من التوراة والكتب السماوية السابقة نأتي أو ننسكم إياها يا يهود. انقطع. طيب طيب دكتور، نكتفي ب خلاص، انتهينا. اتصال آخر بالواسطة، الأخ محمد حسن من الشارقة. ألو، تفضل الأخ محمد من أبو ظبي. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للدكتور الفاضل فاضل السمرائي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الكريم، يقول الله تعالى في سورة الفتح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يعني هنا لتؤمنوا بالله ورسوله، الإيمان جاء مستغرقا للفظ الجلالة بالله ورسوله، ثم أتى العطف وتعزروه وتوقروه. من حيث المعنى نجد أن التعزير والتوقير للرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء تسبحوه بكرة وأصيلة، يعود الضمير على لفظ الجلالة الله. فهنا هل لأن الإيمان استغرق لفظ الجلالة الله ورسوله، وجاء العطف جميعا يعني على الفعل تؤمنوا، فما رأيكم بذلك؟ بارك الله فيكم. طيب، هو على السريع يعني أصلا المفسرون رجحوا تعزروه وتوقروا أيضا يعود على الله سبحانه وتعالى، جعلوا وجها آخر للرسول، لأن التعزير هو التعظيم والتوقير هو التعظيم، فقالوا الوجه الأول أن يكون تعزروه وتوقروه، الضمائر كلها عائدة على الله تعالى. قسم قال أجاز يعني أن تعزروه وتوقروه للرسول وأن يعاد كل ضمير إلى ما يعود عليه، وهذا في لغة موجود. نعم، على أي حال. معنا اتصال آخر من الأخ أبو مهدي من السعودية. الأخ أبو مهدي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ وضاح. حياك الله يا أبا مهدي. تحية كبيرة إلى الأستاذ الفاضل فاضل السامرائي. حياك الله يا. في الحقيقة أنا عندي أسئلة كثيرة. نعم. ودي الأستاذ وضاح بأنه يكتب هذه الأسئلة لكي يجيب عليها الأستاذ. السؤال الأول: في سورة الحشر الله تبارك وتعالى كرر هذه الآية: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. كررها أيضا في نهاية هذه السورة اللي هي سورة الحشر، وأيضا ابتدأ فيها ببداية سورة الصف. ما أدري هل هذا التكرار بأنه يعطي نفس المعنى وهناك معنى آخر؟ لكن أيضا السؤال الثاني، يا أبا مهدي، واو العطف، يا أبا مهدي، واو العطف إنما يا أبا مهدي الله إلى نهاية الآية. وإذا السؤال الآية الثانية قل اعملوا فسيرى الله عملكم، وأيضا الآية الثانية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل هذه الواو واو العطف؟ أعد السؤال، أعد السؤال يا أبا مهدي أولا. الثاني، السؤال الأول ولا الثاني؟ الثاني في واو العطف، هل أنا أتساءل هل هذه واو العطف أم غيرها؟ أيه. إنما وليكم الله وقل اعملوا فسيرى الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل هذه الواو هنا واو العطف أو لا؟ طيب الأولى يعني. السؤال الثالث، الثاني، إنما وليكم الله ورسوله، نعم، تكرار أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لماذا كرر أطيعوا الله ثم قال أطيعوا الرسول؟ ولماذا أيضا لم يقل أطيعوا أولي الأمر؟ كرر أطيعوا في الله وأطيعوا في الرسول ولم يقل أطيعوا أولي الأمر. طيب صح. السؤال الرابع، والتكرار أطيعوا الله وأطيعوا الرسول جاء في هذه الآية في سورة الأنفال، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، لم يكرر هنا. صح. واضح أستاذ وضاح؟ نعم واضح، واضح، واضح. بارك الله فيك يا أبا مهدي، يا أبا مهدي الفاضل، أبا مهدي الله يحفظك يا أبا مهدي، خليك معي. الله تفضل، أنا الحقيقة لا أسمعك جيدا. أعد السؤال الأول فيما يتعلق بتكرار الآية، في أي موضع الأول؟ نعم، في أي موضع كررت سبح لله؟ لا في الحشر يقصد، سبح لله في سورة الحشر في أولها، في أولها نعم، وفي آخرها لم يكرر، وفي نهاية نفس السورة لا. سورة الحشر لا لا لا، هو كرر التسبيح لم يكرر ما في، نعم، في الأول لم يكرر ما. طيب هل يعني هناك أي طبعاً هذا التكرار أي له معنى آخر؟ أي أي. طيب تسمع الجواب، تفضل. شكرا عزيزي. ومعنا اتصال آخر من أخ محمد من السعودية. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي كريم، يعني في البداية أحب أتوجه بالشكر الجزيل لكم ولسعادة الدكتور الله يجزيه خير على هذا البرنامج الناجح. وكان يؤسفني أني يعني ما سمعت بهذا البرنامج إلا من قريب يعني. في عندي عدة أمور يتكرمتم. أولا يعني بالنسبة للآيات التي تفضل فضيلة الشيخ وشرحها، مسكينة ويتيمة وأسيرة، الوجه الثالث قال أنه التصرف، يعني فمقتضى التصرف والله أعلم أن يكون العكس التقديم، أن يكون الأسير في الأول إذا كان الأسير مقيد ثم اليتيم ثم المسكين، هذه واحدة. الناحية الثانية يعني بودي يعني طلب من القناة اللي كرمته أن يخصص يوم يعني أو يعني في أحد أسابيع لسيرة ذاتية للشيخ الدكتور حتى يستفاد يعني من سيرته الذاتية، من الطريق اللي مشى فيه حتى وصل إلى هذا المكانة ما شاء الله العلمية المرموقة. جميل. أخيرا وما أحب أطيل عليكم، نتمنى أن يذكر لنا فضيلة الشيخ المراجع يعني أو أهم المراجع اللي ممكن يجد فيها طالب العلم مثل هذه اللمسات، سواء من مؤلفاته أو من يعني المراجع اللي هو يرجع إليها أو غيره. طيب وجزاكم الله خير، وأكرر شكري يعني التام لفضيلة الشيخ. ونحن أيضا نشكرك يا أخ محمد على هذا الاتصال. طيب دكتور نجيب على الأسئلة على الأقل اللي هذا. دكتور، السؤال المتعلق بالأخ محمد من السعودية، يتيما مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني هو يقول الوجه الثالث كان فيما يتعلق بالتصرف، فهو يقول إذا كان في التصرف لماذا يعني يقول هو ربما يكون اللائق أن يبدأ بالأسير ثم اليتيم ثم المسكين، تعليقهم على كلامه. لا هو يعني هو المسألة شنو، المسكين هو أوسعهم تصرف، أكثرهم، نعم، أكثرهم تصرف، فبدأ به، ثم اليتيم يليه في التصرف فجاء بعد، تناسب أن يذكر من هو أكثر تصرف طبعا، والأسير هو أقلهم تصرف وربما لا تصرف له، ولا ما لا تصرف له. فأيضا مرتبة ترتيب إضافة إلى ما ذكرناه من أوجه يعني جميل أخرى. لا أريد الأسئلة القديمة اللي كانت عندنا لأن في أسئلة اليوم؟ لا لا ليست في أسئلة إيه نعم عندنا القصيرة القصيرة التي تحتاج نعم. إلى كلمة طيب. يعني سؤال من الأخ حامد الأهدل من السعودية يسأل عن قوله تعالى ويكأنه ما هي؟ هي قديمة ويكأنه هي يعني وي هي كلمة وكأنه هاي كأنه اسمها يعني ويكأنه معناه ثلاث كلمات معنى حصير وي وكأنه اسمها هكذا وي اسم فعل مضارع بمعنى أعجب وكأنه هذا كأن اللي معروفة بالتشبيه هي هذه الوي كأنه هي أظن وردت مرتين في قارون قصص. في قارون نعم. هي بالذات يعني عندما خسف الله به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يعني هم كانوا يتمنون ما كانوا يتصورون هذه الخاتمة فتعجبوا لهذا الأمر فجاءت بوي هذا الدال على التعجب ليس فقط التعجب وإنما المبالغة في التعجب لأن أسماء الأفعال يعني في معاني الأفعال فيها مبالغة وأحيانا فيها تعجب بحد ذاته يعني تعجب إضافة إلى التعجب سبحان الله نعم فوي هنا تعجبوا لما حصل له ما كان يتمنون ما كان بالأمس يعني كأن الأمر كان غائب عن ذهنه وي يعني عجبا ما أعجب هذا الأمر كأن الله هكذا يعاقب يعني كأنما هذا الأمر غائب على على على في أذهانهم, في أذهانهم. فجاءوا بوي مرتين هاي وبعد وراها وي كأنه لا يفلح الكافرون فإذا وي كأنه معناها على السريع هي وي هي اسم الفعل المضارع الذي معناه أعجب أو تعجب وكأنه اللي هي على السريع بارك الله فيكم أيضا شيخ أحد الأخوة السائلين يسأل عن قوله تعالى في سورة في آخر سورة الزمر وسيق الذين كفروا وفيها وسيق الذين اتقوا يقول جاء بنفس التعبير في طائفتين متناقضتين من البشر لهما خاتمتين مختلفتين هو ليس الغريب في أن يؤتى بفعل إذا كان يشمل الجميع واحد يعني هي كل النفوس تساق بلا استثناء كلها تساق ربنا قال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد إذن هي كل النفوس تساق المؤمن والكافر كلها تساق لكن إلى المهم إلى أين تساق إلى الجهة التي تساق إليها ولا كلنا نساق وجاءت كل نفس معها سائق يعني تساق وشهيد هكذا إذن كلهم يساقون لكن المهم هي جهة السوق إلى أين يساقون فهؤلاء يساق بهم إلى جهنم وهؤلاء يساق بهم إلى النار مثل ادخلوا كلمة ادخلوا عامة تقال للكافرين وتقال للمؤمنين يوم القيامة لكن هو ليس المهم الدخول وإنما المهم مكان الدخول إلى أين يكون ادخلوا أبواب جهنم ونفس ادخلوا وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إذن احنا ما يصير نقول لماذا قال ادخلوا لا هو المهم متعلق الدخول أين يكون كلمة خلق عامة للجميع يعني تشمل الحشرات والإنسان إذن هو ليس المهم الفعل وإنما متعلق الفعل هذا هو المهم واضح. لذلك ليس فيها يعني غرب نعم. هناك آية أخرى يوم ينحشر المتقين إلى الرحمن الحشر أيضا نفس الشكل ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا بارك الله فيكم دكتور الأخ أياد من السعودية يسأل عن العطف في قوله تعالى والنجوم مسخرات بأمره الواو والرفع لا لا هذه إما عطف جملة على جملة أو استئنافية يعني ليست هي عاطفة يعني مفرد على مفرد طيب إذن واو استئنافية نعم طيب أيضا دكتور الأخ سيد من النرويج يسأل عن أصل كلمة من سأته يا في الجن ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته إحنا هيك بوقتها قلنا العصا على السريع بس الآن الظاهر هو يعني لم تكفي هذه الإجابة هو ذكر أيضا آية أخرى إنما النسيء زيادة في الكفر هو المنسأة نسأ يعني لها دلالتين في اللغة نسأ الإبل أو نسأ البعير إذا زجره وساقه والمنسأة هي عصا عظيمة تزجر بها الإبل حتى تسوقها هذا نسأ وعندنا نسأ بمعنى أخر النسيء والتأخير والبيع بالنسيئة ومنسأة في الأجل تؤخر فهنا لماذا استعمل منسأة ولم يستعمل عصا؟ يعني ما دله طبعا هي المنسأة العصا الغليظة، لكن لماذا استعمل هنا منسأة؟ هذا السؤال. بينما مع موسى استعمل العصا لم يستعمل منسأة، قال هي عصايا، هي عصايا. نعم. ما السبب في اختيار هذا؟ يعني ما اللمسة البيانية في سليمان، في سليمان منسأة اختار منسأة وفي موسى اختار العصا؟ أظن هو هذا السؤال الذي يرمي إليه، وليس كلمة منسأة بالذات. منسأة الآن احنا ذكرنا لها يعني معنيين لغويين. المنسأة هي السوق، سوق الإبل، والتأخير، النسأ، تأتي من هالمادتين. والآن ننظر في مسألة سليمان عليه السلام. هذه المنسأة، هذه العصا، هو كان ميت، ما دلهم على موته، هي كانت تسوق الجن إلى العمل. سبحان الله. إلى أن إلى أن إلى أن سقطت. إذن هي منسأة، كما أن الراعي يسوق الإبل لتسير، هذه المنسأة كانت تسوق. لأن لاحظ تكملت الآية، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن المنسأة هي كانت تسوقهم وتضبطهم، هذا واحد. نعم. الأمر الآخر، المنسأة كأنها نسأت حكم سليمان، مدت في حكمه، مدت في حكم، لأنه ما بها يحكم، بها يحكم، هي نسأت حكمه، يعني هو كانت منسأة لحكمه، هي كأنما أخرت. شلون منسأت الأجل؟ مدت في حكمه، نسأت في حكمه، إلى أن سقط، إلى أن ذهبت العصا. إذن هي استعمال كلمة منسأة من الجذرين اللغويين كان استعمالها يعني في غاية البيان. سبحان من جهة السوق ومن جهة التأخير، تأخير الحكم. بينما في بوسى ليس له هذا الأمر مطلقا، قال هي عصايا وهش بها على غنمي، كانت هش يعني يضرب الأشجار والأوراق، هذا فيها رحمة لهذا، بعكس ذيك فيها رحمة للحيوان، فيها يعني هذا، فلا لا لا يناسب منسأ هناك. إذن كلمة منسأ جاءت بمعناها اللغوي اختيارا من الجهتين، من أصل اختيار. دكتور، خطر في بالي الآن أمر أذكره على عجالة، هل أيضا يقال أن العصا التي تكون للحاكم أو القاضي يعني يصح أن يقال عنها منسأة ولا يقال عنها عصا؟ لأن القاضي بها ربما يحكم أو تكون لها وجه. أنا حقيقة في اللغة لم أجد هذا الأمر، وإنما هي المنسأة، ويعني إذا على وجه اللغة هي عصا عظيمة غليظة يزجر بها الراعي إبله ليسوقها، هي هذا الأصل. طيب. المنسأة. لكن اختيارها هنا كان يعني اختيار فني في غاية الجمال. نعم. تقدم. نعم. بارك الله فيكم. أيضا دكتور، الأخ عبد الرحمن من رأس الخيمة يسأل عن قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يقول لماذا ذكر الجبال وهي جزء من الأرض وقد تقدم ذكرها؟ أولا هذا الشيء، السماوات والأرض والجبال، هذا يعني مبدئيا من حيث الحكم النحوي أولا، وبعدين نأخذ البيان إذا هذا. من حيث الحكم النحوي، هذا يسموه عطف الخاص على العام، وهو في اللغة كثير جدا. أكيد. يعني ربنا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال من كان عدوا لله ورسله وملائكته وجبريل وميكائيل وهم من الملائكة. نعم. خاصة هذا موجود، فيهما فاكهة ونخل ورمان، والنخل والرمان من الفاكهة. نعم. إذن من حيث التكييف اللغوي هذا عادي، لكن لماذا يؤتى به حسنا؟ يكون الأمر المهم، يعني إذا كان هذا الأمر مثلا بالنسبة للصلاة الوسطى لأهميتها، يعني عظمة شأنها فذكرها، يعني تذكر خصوصا، أو مثلا في جبريل وميكائيل كبير منزلتهما عند الله، يعني بخلاف عموم الملائكة. نعم. أو كذلك النخل والرمان في الجنة وما إلى ذلك. فإذا الجبال لما كانت هي أعظم مخلوقات الأرض فذكرها. نعم. هذا أمر. هذا أمر يعني طبيعي أنها هي يتكلم عن الأمانة الثقيلة وهي أعظم خلق الله فذكرها. كما يعني شأن هذا. نعم. ثم أنا أحب أسأل سؤال، هي من يقول أن الجبال هي خاصة بالأرض؟ طيب مو الأجرام السماوية فيها جبال، القمر فيه جبال، كلها، ومن قال الجبال هي خاصة بالأرض؟ ليست خاصة بالأرض، جبال الكواكب ليس خاصة بالأرض. نعم. هذا أمر آخر. الأمر الآخر حقيقة أمر فني يعني. يعني ما الجبال هي رواسي للأرض كما ربنا قال أن تميد بكم وأن تميد بهم، رواسي أن تميد بهم، يعني هي تثبيت للأرض. نعم. أوتاد. وهذه الأمانة الثقيلة هي رواسي للإنسان، ما شاء كالجبال تثبته لئلا تعصف به الأهواء وتميد به الشهوات. فهذه الأمانة الثقيلة هي رواسي للإنسان تثبته، كما أن الجبال هي تثبت الأرض لئلا تميد، كما قال ربنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه الأمانة الثقيلة التي خشيت منها هي تثبت الإنسان وتعصمه لئلا تميد به الأهواء والشهوات. تزول الجبال ولا تزول، لأنها ستبقى في الآخرة تثبته على الصراط، تثبته في الآخرة. فهي إذن أثبت من الجبال وأرسى من الجبال وتقوم بما تقوم به الجبال في الأرض، إضافة إلى أهميتها وعظمتها. سبحان الله. ونسأل الله دكتور أن يثبتك على كل خير. اللهم آمين. انتهى وقت البرنامج دكتور، فنعتذر على يعني هذا الأمر. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، في الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل على حسن استماعكم ومشاركاتكم. أترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي محدثكم وضاح الشعبي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.